تفسير الآية 58 من سورة الأنفال، يقول تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. أي وإن تخاف وتتوقع وتعلم يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من قوم معاهدين لك خيانة ظهرت بوادرها بظهور بعض قرائنها منهم، والتي لو اجتمعت مع بعضها البعض لغلب على الظن خوف وقوع خيانتهم أي غدرهم ونقضهم للعهد وعدم وفائهم به، فألق إليهم واترك حينها عهدهم، لكن على سواء أي بحيث يستوي علم الجميع بهذا ويشتهر الأمر، أي يخبرون والجميع بأن العهد والوعد معهم قد انتهى بسبب نقضهم هم له، حتى لا تكون هناك أي شبهة غدر أو خيانة من المسلمين كما يطلب الله والإسلام ذلك، لأنه لا يحب الخائنين مطلقا حتى مع الكافرين وأشباههم، والتي من علاماتهم محاربة من له عهد دون أن يعلموه بانتهاء عهده، بل يحب الأوفياء المتقين، ومن لا يحبه ويكرهه سبحانه فإنه بكل تأكيد لا يوفقه ولا ييسر له أسباب الخير والسعادة ولا يزيده منهما في دنياه وأخراه، ويعاقبه فيهما بكل شر وتعاسة بما يناسب خيانته.